السلام عليكم. في مدينة بني ملال في المغرب، وهالمدينة الجميلة الخلابة تقع بين جبال الأطلس المتوسط، يعني جبال وسهول ووديان وأشجار وشيء شيء من الطبيعة الخلابة. يوجد عندهم طريق رئيسي يؤدي إلى كلية العلوم والتكنولوجيا، والكل يعرف هذا في المغرب. يوم الأيام رجل كان طالع من الكلية وماشي في هالطريق، تعطلت سيارته، توقف على جانب الطريق وينتظر أي مساعدة، أحد يوصل له وكذا. في هالفترة هذه تكرمون راح يعني يبي يقضي حاجته، ترك سيارته ونزل يمشي على أطراف الطريق. هذا طبعا غابة مليئة بالأشجار، والمكان هذا مقطوع ما حد يجيه، يعني إلا اللي يستكشفون أو مثل رعاة الأغنام اللي يمرون على هالطريق، هذا قليل جدا اللي ينزل في هالمكان. لكن هالرجل هذا كان مضطر، سيارته تعطلت وراح دخل بين هالأشجار ويكتشف وجود 4 أكياس بلاستيكية سوداء حاطينها بشكل يعني شكلها يعني مريب، كأنها بضاعة أو كأنها يعني شخص تعمد تخبئتها يعني بين الأشجار. أصاب الفضول، راح اقترب من الكيس، أول ما فتح أول عقدة من هالكيس هذا وتهب عليها الرائحة الكريهة جدا، رائحة عفن. أول ما فتح الكيس وينصدم أن اللي داخل هالأكياس 4 قطع من جثة إنسان. من الصدمة ترك المكان واتجه للشارع وبدأ يأشر بشكل هستيري، وقفوا له السيارات، قال وصلوني لأقرب مركز شرطة. خير شنو فيه؟ قال شفت جثة مقطعة وحاطينها في أكياس وكذا، وأخذوه لمركز الشرطة وبلغوا. قالوا له تعال دلينا على المكان. بس قال لهم أنا سيارتي أساسا متوقفة يعني بالقرب من هالمكان هذا. فعلا راحوا ولا هالأكياس فعلا عبارة عن جثة مقطعة ل14 قطعة. ارفعوا الأدلة الجنائية هالجثة وارفعوا البصمات حوالين الموقع وكذا، وبدأ البحث عن هوية صاحب هالجثة. هذه مقدمة للقصة فقط، يعني خلينا نبدأ القصة من البداية. عام 1987 في عائلة عثرت على بنت صغيرة عمرها ما يتجاوز 1 أشهر، وجدوها في أحد الأسواق من الصباح الباكر، الناس رايحة للسوق وكذا، وسمعوا أهل المحلات صوت بكاء ولا هالبنت هذه اللي تاركينها على الطريق يعني بين هالمحلات. بالمصادفة العائلة هذه متواجدة في السوق، يشترون يبون كذا، فتبرعوا انهم هم اللي ياخذون هالبنت ويروحون فيها الى مركز الشرطة يشوفون شو قصتها، اكيد هل اللي رامينها يعني واضحة. ودوها لمركز الشرطة قالوا لهم احنا الان خلاص اوكي راح نسجل بلاغ العثور على بنت وهذه مواصفاتها وكانت يعني ملابسها كذا، لكن احنا ما عندنا الان امكانية ان نستضيف هالبنت في مركز شرطة، ولازم في كتب ومراسلات علشان انت واصل الى دور رعاية وكذا. تعرفون اللي يستضيفون هالاولاد هذول لازم اللي هي الجهات الحكومية، لكن مبدئيا اطلبوا من العائلة انهم يحتفظون فيها البنت لحد ما يستدعونهم. قالوا ما في مشكلة. هالعائلة مكونة من رجل وزوجته وعنده عيال يعني شباب وبنات. الزوجة قالت انا ما عندي مانع يعني نخلي هالبنت عندي وما تضر يعني وناخذ فيها اجر. لكن عاشت عندهم تقريبا 3-4 أسابيع. الأم هذه تعلقت في البنت وصارت تترجى زوجها تقول له الله يخليك خليني أتبنى البنت. قال عندي عندك يعني عيال وليش يعني خلينا نشوف من أهلها يمكن يبحثون عن. قالت خلاص أوكي إذا تبين أن ما في أحد يطالب في البنت وان اللي رامينا هم نفسهم اهلهم ما ينعرف يعني ممكن تكون بنت يعني بنت خطيئه الام مثلا خايفه على نفسها ورمتها او ما هي قادره مثلا تصرف عليها لان في كثير من الفقار يعني وكثير تحصل يعني في كثير من الدول ان تضطر ان تتخلى عن عيالها لانهم ما هم قادرين حتى يصرفون عليهم راح يموتون جوع اذا هم عندهم فيتركونهم عارفين ان الدوله ممكن ان تتكفل فيهم. قال لها ما في مشكلة ننتظر. اتصلوا عليهم الشرطة بعد فترة وقالوا احنا ما عثرنا على اهل هالبنت. اذا لكم رغبة فعلا انكم تتبنونا خلاص احنا راح نرسلكم الان الى ادارة دور الرعاية وهناك تتبنونها بطريقة رسمية يعني يسجون بياناته واثباتاته وكذا. قالوا ما في مشكلة. فعلا استكمل الإجراءات وسموا البنت زهور وخذوها رسمي. في فرق بين هالبنت هذه وبين عيال هالعائلة يعني فرق مو أقل من 20 سنة. عيالهم كبار وبدوا عاد كل واحد يتزوج ويروح يعيش بروحه وعلى حسب يعني طبيعة وظيفته يحتاج إنه ينتقل إلى مدينة أخرى إلى أماكن بعيدة وكذا. فتفرقوا العيال بعد ما كبروا وتوظفوا وتزوجوا وافتحوا بيوت والله سهل عليهم. بقت هالبنت هذه زهور عند هالرجل وزوجته اللي أصبحوا يعاملونها مثل عيالهم بالضبط. لكن كان في شيء أنا يمكن تجاوزته ما بلغتكم إن هالعائلة هذه عائلة بسيطة جدا وفقيرة كانوا يا دوب يصرفون على عيالهم. لكن خذوا هالبنت قالوا يبا عيشتنا وعيشتها على رب العالمين الله اللي يرزق. الله سهل عليهم ووفق عيالهم كل واحد راح بحال سبيله يعني بيته وتزوج وكذا. بقت عندهم هالبنت لكن كمان الوضع المادي جدا سيء لذلك اضطروا ان البنت هذه ما تكمل دراستها. وفعلا البنت اتركت خذت بس فقط المتوسطة وبعدين ما استكملت حتى الثانوية. لكن زهور من بدأت تكبر بين عليها بعض العلامات الجمال الطاغي. البنت فيها جاذبية مش طبيعية أبدا. ملامحها طولها اسلوبها جرأتها البنت عندها كاريزما خاصة. لما بدت يعني في السنوات الأولى من المراهقة أصبحوا حتى شباب الحارة يتشاجرون علشانها. والبنت كبرت على عقلية غريبة يعني هم ما ربوها بهالطريقة إنها تكون وقحة مثلا أو جريئة. لا البنت إيه يعني اكتسبت هالأشياء يعني من نفسها. البنت لعوب وصارت تستمتع باستدراج الشباب أو اللعب على مشاعرهم. ما تخلي أحد يلمس حتى شعرة منها لكن تحب تلعب بقلوب الشباب. لما وصلت إلى عمر 17 أو 16 سنة تقريبا البنت أصبحت محترفة في قصص الحب، واكثروا عشاقها، واكثروا اللي يتمنون يتزوجونها، وخطاب 24 ساعة رايحين رادين عليها. طبعا البنت ترفض لأنها صغيرة ومو عاجبها أساسا، لأن كل اللي تقدموا لها من أهل الحارة ناس بسطاء، وهي أساسا كانت عايشة في شبه قرية، يعني مدينة صغيرة تتبع اللي هي، أو قرية تتبع مدينة بني ملال، فكل اللي عايشين فيها ناس بسطاء. البنت عندها طموح عالي جدا جدا، لأنها عارفة إمكانياتها وما تبي تفرط بنفسها وأنها ترتبط بأي شخص. لا لا لا، البنت طالع للمستقبل، تبي تكون زوجة واحد أو شخصية مهمة، تبي تعيش بقصر، تبي، هي عارفة نفسها أنها راح توصل لهالمكانة. فكانت فقط لما كانت تعطي وجه أو تعطي مجال لأي شاب أنه يأخذ ويعطي معاها، كانت فقط تتلاعب بمشاعرهم، تستمتع وتقضي وقت. والدتها حست فيها وعرفت أنها البنت يعني شيطان، وصارت تنصحها: يا بنتي هالطريق اللي قاعد تسوينا ترى طريق مليء بالمصايب والبلاوي، ابتعد عن هالأمور هذه، خليكي بنت، بنت بنوت، بنت مؤدبة، يعني خلي عندك تفكير انك تتزوجين تتسترين ويكون عندك عيال وتعيشين ببيت. تقول لها: لا لا لا، انا ما ابي اتزوج، انا كذا، خليني على راحتي، خليني كذا. تقول لها ماشي. البنت لما وصلت لهالعمر من المراهقة وكذا، امها وابوها في التبني هذول كبروا اساسا، هم كبار في العمر، فما هم قادرين حتى ان يمشون وراء البنت او يراقبونها او يتحكمون فيها. البنت اصبح عندها شخصية يعني صعبة جدا، واللي زاد الطين بلة ان توفى ابوها في التبني، ما بقى عندها الا امها هذه، واخوانه في التبني وخواتها، كل واحد شغلت الدنيا وعايش بروحه وكذا. اصلا حتى الاولاد والبنات اللي كل واحد تزوج، واللي منهم اللي قال وظيفه محترمه، واللي الله فتح عليه وصار عنده رزق، تخلوا عن والدتهم، عاشوا حياتهم، واللي رايح مسافر مهاجر واللي كذا، ونسوا حتى ما قاموا يمرون قريتهم. ووالدتهم عجوز كبير عايشة بروحها، خلوها مدام عندها واحدة يعني تدير بالها عليها اللي هي منه زهور. فهم أساسا كانوا مقصرين مع والدتهم، إلا أن زهور كانت تعتبر البنت البارة في والدتها، ما تركتها ولا دقيقة، يعني إلى الآن يعني تحتفظ بالجميل اللي سوت لها هالمرأة هذه. ولا، والمرأة تحب زهور بشكل جنوني، تعتبرها أنها أفضل من عيالها اللي هي جابتهم. ويوم الأيام تقرر زهور أنها تنطلق لتحقيق أحلامها. البنت خلاص جت في بالها فكرة أنها تروح إلى وسط المدينة، تدور وين الأماكن اللي يجون فيها التجار، رجال الأعمال، السياح الأغنياء، بالفنادق وكذا. طبعا تسعى هي لدمار نفسها لا شك. وفعلا صارت تمر في هالأماكن هذه، والبنت جميلة والكل يحاول إنه يجذبها، وشوي شوي تعرف على هذا، تعرف على هذا، إلى أن جاء يوم من الأيام والتعرف على رجل أعمال عربي كبير سن، اللي لقى فيه زهور كل المواصفات اللي دور عليها بنت ذكية وجميلة جدا وصغيرة في العمر، عمرها 18 17. البنت فاهمة هو شنو يبي، فاهمة انه يبي السرية، يبي يحافظ على مكانته في المجتمع، ويبي علاقة مع بنت جميلة مثل هذه، وعنده فلوس ما لها والي، وده يصرف ما عنده مشكلة، عطته كل اللي يبي، وهو أصبح يصرف عليها الصرف خيالي فقط علشان البنت تكون جنبه ما تروح لحد ثاني، وفعلا كانت مخلصة له يعني، ويصرف عليها، اشترى لها سيارة، اشترى لها شقة. وعلى فكرة ياما تجار ورجال أعمال ادفعوا بلاوي على البنات وعلى الخرابيط بالملايين، لو تقول تعال تصدق بدينار والله ما يتصدق، بس بالخرابيط عند وجهك يدفع ما عنده مشكلة. شنو يصرف عليها مثلا 1 مليون ولا 2 مليون؟ بالنسبة لها هذه كأنها دينارين، كأنها 10 دولار. غرق البنت بالفلوس، وصارت زهور هذه تشتري هالمجوهرات وهالذهب وهالملابس الفاخرة وسيارة وشقة، وأصبحت ملكة في يوم وليلة. لكن مع ذلك ما نسيت أمها، عارف أن عندها أم اللي هي بالتبني اللي موجودة في قرية البسيطة الفقيرة المحتاجة. فكل ما يسافر هذا التاجر أو عشيقها ترجع هي للقرية. قامت واشترت لوالدتها بيت، وتعرفون البيوت اللي في القرى هذه رخيصة، اشترت لها من أحلى البيوت، وصارت تعطيها الفلوس وتصرف عليها من أثاث من ذهب من، وكانت توهم والدتها في التبني مرة كبيرة وما تعرف يعني كثير من الأمور، تقول لها ان انا اشتغل مديرة تسويق ومديرة يعني مشاريع سياحية وغيرها يعني، ولذلك تقول لها الله يوفقك يا بنتي، وتصرف عليها وتعطي لين استغنت حتى هذه العجوز. وصارت البنت تشوف نفسها على اهل حارتها، على صديقاتها، على حتى اخوانها وخواتها بالتبني اللي مصدومين انها هذه شلون وصلت لهالمرحله، وبدوا يحقدون عليها، لكن هي ما هي راده عليهم اساسا، لان عمرهم ما ساعدوها ولا عمرهم التفت، واصلا ما كانوا يحبونها حتى لما، لكن كانوا تاركينها كانها شغاله عند والدتهم. فجاه اصبحت البنت في عالم ثاني، لدرجه من كثر ما كانت البنت مغرورة في نفسها وأملاكها وكذا اللي نزلت عليها، فجأة صاروا يسمونها البرجوازية. راحت البرجوازية ورجعت البرجوازية، يطنزون عليها، يقصدون البنت الثرية أو أصحاب الأموال اللي دائما يحبون يسيطرون أو يستحقرون الطبقات اللي أقل منهم الوسطى والفقيرة، فيطلقون عليها انها يعني اصبحت البنت يعني شايفه نفسها وشايفه كذا، وناسيه هي منو، وناسيه انها مجرد لقيطه، يعني صاروا يتنمرون عليها بهالصوره هذه. لكن هي مش مهتمه فيهم ابدا، يوم في القريه وعشره في المدينه، وماشيه معها الحياه، وتمر السنين والسنين وهي تزداد ثراء، وما تقصر مع والدتها، تدفع لها وتحول لها أول بأول، والعجوز مستانسة تجمع بهالذهب وتكشخ بهالبيت وكذا، لين جاء اليوم اللي توفت فيه المرأة العجوز هذه، وحزنت عليها زهور حزن شديد أكثر من عيالها اللي من بطنها. لكن حصل حدث غريب، اتصل عليهم ممثلهم القانوني وقال حق العيال تعالوا، عيال العجوز تعالوا نجتمع وكذا، وخل تجي زهور، لان انا عندي يعني وصيه لازم ابلغكم فيها، وصيه الحجيه هذه. مو الحجيه الحين صار عندها املاك، بيت اشترت لها ارض صغيره، عندها حلال، عندها ذهب، عندها رصيد في البنك، وهالكلام في عام 2007 في بدايه السنه بعد ما توفت. وجاء الخبير القانوني او الممثل القانوني عنهم، جلس معاهم وقال لهم، قال لهم ببلغكم في الوصيه، انتم يا عيال العجوز نفسها مالكم اي شيء، وكل اللي تملك العجوز الله يرحمها راح ينتقل الى زهور. انصدموا، شنو؟ قال لهم هذا اللي صار، بس ما يصير، وهذه اصلا ما هي اختنا، وهذه متبن. قالوا انا عارف هذا الموضوع ما هو تقسيم ورث، هي موصية ان كل اللي تملكه يتحول لزهور بعد وفاتها، وحرمانكم انتم من كل شيء، كنتم مقصرين فيها، كنتم كذا، هذا موضوع اخر، لكن هذه وصية الحجية. انجنوا. بعد ما تفرقوا وكل واحد راح غضبان ومعصب، وشلون صاروا يجتمعون الاخوان والخوات مع بعض بدون زهور، والزهور ما تدري يعني عن نيتهم او رفضهم لهالشيء هذا، والزهور مقتنعه لانها هي عارفه ان اساسا هي اللي اشترت البيت لوالدتها، وهي اللي اشترت لها الارض، وهي اللي اشترت لها كل اللي تملكه من ذهب ورصيد، هي كل ورجع لها، يعني شيء طبيعي بالنسبه لها يعني، ومو فارق معاها من كثر ما هي ثريه. لكن هذول اللي انجنوا راحوا استدعوا هالممثل القانوني هذا اللي بينفذ الوصيه، وقالوا له شوف لنا حل، وانت عارف ان هذه ما هي اختنا. قال شو اسوي يعني، شنو بيدي؟ قال لا، حاول تشوف لنا طريقه تكنسل الوصيه، يعني ما تنفذها مثلا، ونعطيك دش معانا شريك ما في مشكله، بس اهم شيء يطلع لنا احنا. قال شوفوا، في طريقه واحده بس، اذا تخلصتوا من زهور الوصيه هذه ما راح تنفذ، يعني ينتقل الاملاك هذه تنتقل باسم منه، ما يصير تنتقل باسم شخص متوفي، هذه الطريقه الوحيده. قالوا له شلون تخلص منها؟ قال لهم البنت مش تقول انها يتيمه وانتم المتبنينها، انتم المربينها صح؟ يعني ما عندها اهل، ما عندها احد يسال عنها، لا هي متزوجه ولا عندها عيال ولا، ولسه البنت يعني صغيره عمرها 20 21 تقريبا يعني. خلاص تخلصوا منها وكل شيء راح يرجع لكم، ولا تنسوني انا بالنصيب، وانا احاول اني ااجل موضوع توصيه الحجيه او ان انفذها في هالفتره هذه لحد ما تخلصون اموركم. قالوا لا لا، نبيك انت تكون معانا، انت مش داخل معانا كشريك، ساعدنا. قال لهم ماشي، افهموني، احنا لازم نمسك زهور ونتخلص منها ونرمي جثتها في مكان ما حد يعرف وين، ولا احد يتعرف على هويتها، ونسجل بلاغ انها انفقدت. بعد فترة من الفقدان يتم احتسابها انها يعني متوفاة، واساسا يعني احنا نقدر الورث نتصرف فيه بدون ما يعني نطلع الوصية. ليش؟ لان ما في احد راح يشتكي علينا مثلا، ولا ان عارف موضوع الوصية، فاذا وزعنا الورث وكذا ما حد راح يسائلنا يعني، البنت راح توفى وانتهى الموضوع. قالوا فكرة حلوة. خلاص ويسوون يوم الأيام مثل الاجتماع العائلي انه عشاء وكذا وعزموا زهور، وكانوا متقصدين ان في بعض الاطباق حاطين فيها مثل المادة المنومة اللي قدموها لزهور اثناء وجودها على الطاولة، طاولة الطعام. صاروا الكل ياكلون وكذا، بعد ما انتهوا من العشاء زهور حست بدوخة بصداع، فجلست على الكنبة ودخلت بنوم عميق. اتصلوا فيها الممثل هذا القانوني، قالوا له تعال. دخل عليهم فقالوا حق خواتهم دخلوا الغرفة واحنا ننفذ الجريمة. قاموا رفعوا زهور، دخلوا احد الغرف اللي كانوا مجهزينها، حاطين مثل الفرشة البلاستيكية ويحطونها على الأرض ونزعوا عنها جميع ملابسها، وبدوا أول ما قتلوها انحروها من الوريد إلى الوريد وهي نايمة البنت، وبدأ عادة تقطيع، تقطيع الجسد. قطعوها 14 قطعة وعبوها في 4 أكياس، أكياس بلاستيكية سوداء اللي هي مات القمامة هذه. بعد ذلك أخذوا الأكياس بعد ما مسحوا جميع الآثار والأدلة والبصمة والدماء وأي شيء، أي شيء يعني يدل على وجود أمر مريب. أخذوا الأكياس، وهذا اللي أخذهم هو نفسه هذا الممثل القانوني، لأنه هو راح يدخل كشريك يعني لابد أنه يقدم شيء يعني في الجريمة. أخذ الأكياس قال أنا أتخلص منها يعني، وفعلا راح إلى الطريق المؤدي إلى كلية العلوم والتكنولوجيا يعني على أطراف مدينة بني ملال، وفي جانب الطريق هذا في مثل الغابة، نزل بين الأشجار ورمى الأكياس الأربعة. بالمصادفة بعد عدة أيام تعطلت سيارة الرجل اللي ذكرت لكم في بداية القصة، تعطل قريبة من المكان، نزل علشان يقضي حاجته، دخل بين الأشجار وشاف هذه الأكياس وبلغ عنها. الحين الشرطة بعد ما عثروا على الأكياس والجثة شلون يتوصلون لهوية صاحبة الجثة؟ عرفوا أنها بنت لكن منو ما حد يدري، ما في بيانات، فقط أعضاء بشر مقطعة. انتظروا أحد يبلغ شيء مني من هناك، ما في. لكن بعد عدة أيام ويجي الممثل القانوني إلى مركز الشرطة يبلغ عن فقدان منه زهور، وكانت الخطة إنه يقولهم إنه نبلغ إنها انفقدت وما رجعت البيت وإحنا بحثنا عنهم، لكن ما رح يعثرون عليها وإحنا نوزع الوث وخلاص وانتهى الموضوع. هني ضامنين احنا انه خلاص ما حد راح يشتكي علينا. راح هو بنفسه بلغ مركز الشرطه، قال لهم احنا نبلغ انا ممثل قانوني عن هالعائله وكذا وعندهم بنت انفقدت. قالوا لا ماشي، اخذوا البيانات وكذا. لما عرفوا ان البنت عمرها 20 سنه تقريبا واعطاهم صوره لها، والآن هم أساساً يبحثون عن هوية فتاة عندهم في المشرحة أو في الطب الشرعي، قالوا إحنا عندنا جثة عثرنا عليها، صحيح أنها كانت يعني في مراحل متقدمة من التعفن ومقطعة إلى 14 قطعة، لكن تقريبية يعني أنه ممكن أحد يتعرف عليها. استدعوا أخوانها وخواتها بالتبني، تعرفوا عليها وبدوا يبكون وكذا، شلون ومن اللي قتلها، ويطالبون بالعثور على المجرمين لكن فطنة الضابط اللي تلقى البلاغ من الممثل القانوني سأله سؤال، قال له الحين وحدة مفقودة، المفترض اللي يبلغ عن فقدانها هم أهلها، أحد من أهل أخوانها ولا خواتها، ما يرسلون ممثل قانوني لهم. سكت، قال لا يعني هم مشغولين شلون مشغولين؟ إذا هم مشغولين شلون اكتشفوا فقدان البنت بعد مرور يوم ولا يومين؟ هي أساسا احنا بعد ما بحثنا عن يعني تاريخ ظهور البنت كانت تروح للمدينة تجلس بالأشهر شهر وشهرين وثلاثة وترجع للقرية يوم يومين، يعني المفترض لو ان البنت تتغيب عن البيت شهرين ثلاثة ما حد يحس بفقدانها. ايش معنى هالمرة ثاني يوم من عدم وجودها بلغته؟ وليش ارسلوك انت؟ قاموا وحجزوا الممثل القانوني، قال تعال انا انت مشتبه فيك، لان الكلام هذا مو داخل عقله، يعني ليش هالمره وكان حدسكم يعني صحيح غابت يومين رحت وبلغته وفعلا نكتشف ان هي البنت المقطعه؟ احنا نبحث عن الجاني، انت ليش جاي تبلغ اساسا؟ تعال حبيبي. واستدعوا كل اخوانها وخواتها بالتبني، كلهم اصبحوا من ضمن المشتبه فيهم. تكلم، قالوا حق الممثل قال انت اساسا يعني راح تتحمل القضيه بالكامل. يوم شاف نفسه تورط وان شكله راح يلبس القضيه قال انا بعترف، انا مجرد مشارك، واللي اقتلوه هم نفسهم اخوانها وخواتها، وواجهوا الاخوان والاخوات اعترفوا ان اللي حرضهم هو الممثل القانوني، وان هي اساسا ما هي ختم، هي متبناه وبعدين بالتحقيق اكتشف الضابط ان والدتها متوفية وفي ورث وفي وصية والبنت قصتها كذا، وهني تكشفت القضية بالكامل بسبة غباء هالممثل القانوني واخوانها وخواتها. راحوا للبيت اللي كان مسرح الجريمة بعد اعترافهم، وفعلا اعثروا على بعض يعني الأدلة وبقع الدم اللي لا يمكن أن يتم إزالتها بالمواد البسيطة هذه. تكشفت القضية بالكامل لكن بالطويلة، تم الحكم على الأخوات البنات بالسجن 3 سنوات لكل واحدة فيهم، لأنها كانت على علم لكن ما شاركوا وخايفين أساسا، ما كانوا موجودين في وقت ارتكاب الجريمة، خافوا ودخلوا الغرفة لكن لأنهم على علم بحدوث الجريمة مشاركين لكن من درجة الثانية أو الثالثة. أما الشباب والممثل القانوني تم الحكم عليهم بالإعدام، لأن ما في إعدام عندهم متوقف، يعني يعتبر هو السجن المؤبد. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.